أن لهم أجرا حسنا. فحمد الله تبارك وتعالى نفسه على هذا الإنعام والإفضال على عباده سبحانه وتعالى، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا إنعامه وإفضاله على عباده سبحانه وتعالى ببيان صراطه المستقيم وطريقه القويم ودعوته سبحانه وتعالى الخلق إلى الدخول في صراطه الذي كله خير في الدنيا وآخره عنده سبحانه وتعالى في الجنة. كل هذا من إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى، ولا يمكن للعباد أن يعدوا نعم الله تبارك وتعالى وإن عدوها فلا يحصوها، لأن كل إنعام منهم هو كل إنعام فيه إنما هو من الله تبارك وتعالى، ونعمه سبحانه وتعالى ظاهرة وباطنة. الشمس نعمة ظاهرة، وأما نعمه الباطنة فنعم كثيرة أكثر من هذا ولا يمكن عدها وحصرها. هو الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فهذا كله من إنعام، وحق هذا حق الله تبارك وتعالى على عباده الاعتراف بأن كل نعمة إنما هي منه سبحانه وتعالى. والكفر كل الكفر هو جحد شيء من نعم الله تبارك وتعالى ونسبتها إلى غيره جل وعلا، لأنه ما من نعمة إلا وهي منه سبحانه وتعالى. فمن ظن أنه أوتي نعمة من النعم بحظه ونصيبه دون الله تبارك وتعالى فهو كافر، ومن ظن أن هناك من يخلق ومن يرزق ومن يجري النعم فهو كافر، ومن نسب النعم إلى أسبابها ونفي مسببها وهو الله سبحانه وتعالى فهو كافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة ليلة كانوا في الحديبية، قال النبي في صبيحة ليلة مطروا فيها، قال النبي بعد صلاة الفجر للصحابة قال الله تعالى قد أصبح من عبادي الليلة مؤمن وكافر، أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فمن نسب النعم إلى الأسباب ولم ينسب إلى رب الأسباب سبحانه وتعالى الذي سبب الأسباب فهو كافر بالله تبارك وتعالى، فالنعم كلها لا يجريها ولا يجزيها إلا الله سبحانه وتعالى. فمن حق الله تبارك وتعالى على عباده أن يعرفوا نعمه وأن يشكروه سبحانه وتعالى، ولا يمكن العباد أن يقوموا بحق شكره، وإنما طلب الله تبارك وتعالى هذا من عباده على سبيل الاستطاعة، لأنه لا يمكن لا كفاءة لنعمة لله، لا يمكن لأحد أن يكافئ نعم الله تبارك وتعالى، وإنما الله يرضى من عباده اعترافهم بأن كل نعمة إنما هي منه سبحانه وتعالى وشكره سبحانه وتعالى بالقيام بأمره والثناء عليه سبحانه وتعالى بإنعامه وإفضاله. ثم إن الله تبارك وتعالى أوجب على العباد أن يشكروا نعم المنعمين من الخلق وهم من وصلتهم النعمة بها، فأعظم الخلق نعمة على غيره هم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، فإنهم الدالون على الله تبارك وتعالى، هم الذين أقامهم الله تبارك وتعالى لهداية الخلق، ورسولنا صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم هو الذي أمر الله تبارك وتعالى بأن نطيعه وأن نشكره صلى الله عليه وسلم على قيامه بأمر الله تبارك وتعالى فينا وعلى هدايته إيانا إلى الصراط المستقيم صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب ويشكر على إنعامه وإفضاله بما قام فيه بما قام به من أمر هذا الدين، ودعا الخلق إلى الله تبارك وتعالى. ثم كل داع إلى الله تبارك وتعالى بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه ودال عليه، فإن من الوجوب على كل أحد أن يشكر من دله دلالة على الخير، فالدال على الخير له حق في رقبة من دله عليه. وكذلك كل من صنع لك معروفا فمن سلم عليه وجب عليه أن ترد عليه السلام، لأن هذا من الشكر. ومن إذا عطفت فشمتك وجب عليه أن تدعو له، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه أن من حق المسلم المسلم إذا عطف فشمته. وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء للمشمت، فقال إذا قال يرحمك الله فأن تقول له وترد عليه يهدنا وإياكم الله. وكذلك كل من صنع لك معروفا فإن النبي يقول صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتم. فكل من صنع لك معروفا مه فأصبح في رقبتك حق لشكره، وقد سواء كان هذا في الدنيا أو في الآخرة. ولذلك أوجب الله تبارك وتعالى شكر الوالدين بعد شكره سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه إلي المصير، أن اشكر لي لإنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى، فإن نعمة الوالدين منه سبحانه وتعالى ولوالديه لما لهما من الفضل. وقال وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وقال جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عام، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل الصالح ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين يشكرون نعمة الله تبارك وتعالى ويشكرون نعمة الوالدين ويدعون بهذا الدعاء هم الذين يتقبل الله تبارك وتعالى عنهم أحسن ما عملوا من العمل. قال ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وأما جاحد النعمة فهذا شأنه، قال جل وعلا والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فواجب المؤمن أن يشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه وأن يشكر المنعمين، ومن هؤلاء المنعمين الوالدين، وكذلك كل صاحب نعمة. وقد أوجب الله تبارك وتعالى على المرأة شكر نعمة الزوج، وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن نعمة الزوج شيء عظيم، وقال للمرأة لو أن يعني قد فاض جسم زوجك قيحا ولا عفته ما أتيت حقه. وقال صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء فصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار دخولا للنار، فقلنا بما يا رسول الله؟ قال بكفركن، قلنا نكفر بالله؟ قال تكفرن النعم وتكفرن العشير، والعشير الزوج يحسن إلى إحداثن الدهر حتى إذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فإنكارها وجحدها لنعمة العشير الزوج هذا موجب لدخول النار، وإن كان هذا كفر دون كفر، فإن جحد نعمة المنعمين من الخلق إنما هو كفر دون كفر، وأما جحد نعمة الله تبارك وتعالى فكفر ناقض عن الملة كفر أكبر. ولذلك أخبر النبي بأن من جحد نعمة الوالدين كفر، فقال من ادعى إلى غير آبائه أو إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. وقال في العبد الآبق من يعني في العبد الآبق أن كذلك العبد إذا يعني أبقى كل عبد أبقى فقد كفر. وقال في المرأة بأن إنكارها لنعمة الزوج كفر، فكفر فهذا كلهم كل هؤلاء كفرهم دون كفر، كفر لا ينقل عن الملة ولكنه كفر نعمة المنعم، نعمة السيد، نعمة الزوج، نعمة الأب. فإذا كل من أدى إليك معروفا ومن صنع لك معروفا ولو دلك على الطريق وقال لك الطريق من هنا فهذا أصبح له حق عليك، وجب عليك أن تؤدي حقه، كما سمعتم قول النبي صلوات الله وسلامه عليه من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتم. وقال صلى الله عليه وسلم من قال يعني جزاك الله خيرا أي من صنع له معروفا فقد أوفى له في الجزاء، فهذا وفاء له في الجزاء. إذا لم تجد ما تكافئه فقلت له جزاك الله خيرا فقد أوفيت جزاءه بدعائك له، يعني هذا الدعاء. خلاصة هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى هو خالق النعم وهو مسديها سبحانه وتعالى، فكل ما في السماوات وما في الأرض هي خلقه سبحانه وتعالى، هي خلقه وإنعامه وإفضاله، ولا يمكن عجز نعمه سبحانه وتعالى وإفضاله على عباده جل وعلا لا يمكن إفضالها. وكذلك لا يمكن العباد أن يقوموا بحق شكره كما ينبغي، يعني بحق شكره سبحانه وتعالى، وإنما طلب هذا يعني من العباد على وجه الاستطاعة، وإلا فلا يستطيع أحد أن يكافئ الرب سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي خلق وسواه وأعطى، وهو الذي خلق كل هذه النعم، وما بك من نعمة فإنما هي منه سبحانه وتعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى قد أوجب على عباده المؤمنين أن يشكروا نعم المنعم، كل من وصلك منه نعمة وجعله الله تبارك وتعالى سببا في ذلك فإنه وجب عليك شكره لهذا الأمر إذ قام بهذا، وتشكر الله وتشكر من أدى لك المعروف، فتشكر الله وتشكر الوالدين، وتشكر الله وتشكر النبي صلوات الله وسلامه عليه، الشكر للنبي بالإيمان به والثناء عليه والصلاة والسلام عليه ومحبته وتقديم أمره على كل أمر، والعلم بأن الفضل والنعمة الكبرى عليه وهي الإسلام والهداية إنما جاءتك عن طريق هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. إنا أرسلناك، الله قال للرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالتعزير والتوقير للنبي صلوات الله وسلامه عليه والتسبيح لله تبارك وتعالى، وتسبحوه بكرة وأصيلا لله سبحانه وتعالى تنزيه الله. فشكر الله وشكر رسوله صلى الله عليه وسلم والثناء عليه ومحبته فوق كل أحد، فإن محبة النبي يجب أن تكون فوق كل أحد من الخلق، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وذلك أنه لا نعمة لمخلوق عليه مثل نعمة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك كل من ورث علم النبوة ودلك وأرشدك إلى هذا فلا شك أن له يعني فضلا عليه، وجب عليك أن يعني تؤدي هذا. ولذلك شكرنا دائما وثناؤنا على أصحاب النبي الذين حملوا هذا الإسلام ونشروه، وعلى أهل العلم الذين قاموا بهذا الأمر كما قال تبارك وتعالى في الصحابة والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غشا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا مقتضى الإيمان الحق، أن يكون العبد عبدا شكورا أن يكون العبد المؤمن عبدا شكورا لله تبارك وتعالى، فلا يشكر الله فيشكر الله تبارك وتعالى على كل نعم. إن الله ليرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها، ويأكل الأكلة فيحمده عليها، فيحمد الله تبارك وتعالى على كل شربة يشربها وعلى كل أكلة. الأكلة إما هي اللقمة الواحدة أو الأكلة الكاملة يشكر الله تبارك وتعالى عليها. ولذلك شرع لنا بل أوجب علينا أن نسمي الله تبارك وتعالى مساء في بدء الطعام، وأن نحمد الله تبارك وتعالى في ختامه، بل في كل أمر وفي كل نعمة من النعم نثني على الله تبارك وتعالى في ختامها، ونسمي الله تبارك وتعالى في أولها، لأن هذا من كل هذا كله من إفضاله وإنعامه سبحانه وتعالى. فإذا العبد المؤمن حقا هو العبد الشكور، الشكور لله تبارك وتعالى، والبصير بنعم الله تبارك وتعالى، فلا تمر عليه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. شرب شربة، أكل أكلة، رأى في لبس لبسه، إلا وهو يحمد الله تبارك وتعالى، يحمد الله تبارك وتعالى على كل نعمة يعني يراها، وأن الله تبارك وتعالى أعطاها له. وكذلك يحمد العباد كل من قدم له معروفا وأحسن له إحسانا فيحمده على ذلك. وحمد العباد من حمد الله تبارك وتعالى، من حمد الله، لأن الله أمرك بهذا، أمرك أن تثني وتشكر على كل من صنع لك معروفا، فهذا من حمد الله تبارك وتعالى، وكذلك مما يجزر عليه العبد. وقد سمعتم قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الحامدين الشاكرين له سبحانه وتعالى. استغفر الله لكم من كل ذنب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. الكفر الجحود، أو الجحود من الكفر، الجحود وهو إنكار نعمة الله تبارك وتعالى من الكفر، وقد علمتم أنه كفر الأكبر، كفر أكبر ينفل عن المن، ولو في نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى من جحدها عليه فإنه يكفر. لو أنجاك الله من مهلكة فجحدت هذا كفر، كما ذكر الله تبارك وتعالى عن المشركين: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. لو نجاك الله تبارك وتعالى من أمر وأخرجك من ضيق ينبغي أن تعلم أن هذا منه سبحانه وتعالى، وأنه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. فينبغي لك، ينبغي للعبد أن لا ينسى إنعام الله تبارك وتعالى وإفضاله في الصغير والكبير، لأن جحد نعمة واحدة من نعمة كفر بالله تبارك وتعالى. وكما سمعتم حديث النبي: أصبح من أمتي اليوم مؤمن، أصبح من عبادي اليوم مؤمن، كلام الله، أصبح من عبادي اليوم مؤمن بي وكافر بي. فالذي يقول مطرنا بنوم كذا وكذا، قال النبي: هذا كافر. قال الله، قال النبي عن ربه تبارك وتعالى، هذا حديث قدسي، قال الله يعني أصبح من عباد اليوم مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوم كذا ونوم كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فيجب أن تسند كل نعمة يعني في الوجود إلى خالقها ومسيها ومجريها سبحانه وتعالى. وكذلك الأمر في نعم المنعمين، ينبغي لك أن بل يجب عليك أن تسند كل نعمة يعني أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك عن طريق عبد من عباده، أن تشكر هذا العبد الذي أوصل إليك هذه النعمة. ولو قام يعني معك يوما أو سار معك في طريق أو دلك على أمر أو أرشدك إلى شيء، فهذا له أصبح يصبح له حق دين عليك في رقبتك، ينبغي أن توفيه حقه، إما مكافأة له مماثلة لنعمته، وأما الدعاء له إذا لم تجد ما تكافئه به أن تدعو له حتى تظن أنك قد كافأت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الحامدين الشاكرين، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب أستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.